هل إذا أظهر أحدهم عملا أو سمع به غيره لا للشهرة بل لتعليم الناس كأن يكون اثنان في مكان فيه غيره فيعلمه بصوت فوق ودون رفع شديد ملفت؟ إذا كان المقصود التعليم لا بأس لا حرج. قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فالأئمة وإن تخفوها تؤتوها الفقراء هو خير لكم. وجاء الرجل بعد أن صلت وعظ النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في الصحابة بالصدقة فجاء رجل بصاع فجاء الآخر بصاع والآخر بصاع فتوارد الصحابة على ذلك فقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير كان له أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أجورهم شيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمسر بالصدقة كالمسر بالقرآن والمسر بالصدقة كالجاهل بالقرآن فلا بأس في هذا إذا كان يجهر من باب التعليم ولا يخشى على نفسه الرياء. أما إذا كان يخاف على نفسه الرياء فإنه يجتنب هذا.